حسب ما كان وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولا يحوطون بشيء من علمه الا بما شاء اي بما اذن الله له، كما قال الخضر لموسى حينما نقر العصفور من الماء قال يا موسى انك على علم علمك الله لا اعلمه وانا على علم علمني الله لا اعلمه، وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من البحر. اذا علم الله مطلق، علم ازلي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤذن حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه، الصحيح ان الكرسي غير العرش، وان العرش وان الكرسي موضع القدمين، وانه في العرش كحلقه ملقاة في ارض الفناء. ولذلك اخبر سبحانه بان له كمال العظمه وكمال القدره بقوله ولا يغضبه حفظهما، اي من الزلزله حفظ السماوات والارض. تخيل كده الزلزال اللي حدث في البحر في اندونيسيا مجرد الرشفه، تخيل الزلزال اللي حصل عندنا في مصر سنه 92 استمر كام ساعه؟ 40 ثانيه. اطول مده للزلزال كانت 40 ثانيه. ايه اللي حصل؟ لحد النهارده 20 سنه وما زلنا في اثار هذه الايه؟ فالله يحفظها من الزلزله ويحفظها من الخصر ويحفظها من الانفجار من براكين وغيره، ويحفظ السماوات من ان تسقط سبحانه وتعالى. لذلك لا يغدر يعني لا يثقل ولا يكف. لو انا بس قلت لك اخف حاجه عندي ايه؟ الالم ده. ممكن تقف خمس ساعات ماسك الالم ده في ايدك عقل وتنفس خمس ساعات بس تقدر؟ اللي يقدر؟ في مستوى سهل لا ينزل ايده ولا يضرب، انا بسيط خالص. لترى عظم ملك الله في حفظ السماوات والارض ولله المثل الاعلى. قال لذلك السماوات سبع والارض كان برضه سبع ولهن عمران اي السماوات، والخلاف في اثبات عمران للارض. لذلك قال هو العلي العلو المطلق من جميع الوجوه سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. يبقى علو ذات الرحمن على العرش استوى، علو القدر سبحانه وتعالى كما وصف نفسه، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده. يبقى جميع صفات العلو لله عز وجل العظيم العظمة الذي لا شيء أعظم منه. كلمة العظيم لا تتضمن معنى واحد بل تتضمن معاني كثيرة لله عز وجل. ومع عظم ذلك تعرف أن الله أحاط بكل شيء علم، وهو الذي آخذ بناصية كل شيء، وهو القائم بنفسه المقيم لغيره، وهو الذي سبحانه وتعالى الذي يأذن في الشفاعة ولا أحد سواه، وأنه يحفظ السماوات والأرض ما بينهما. فينبع

هي ومكانية. نسيت ركانة الله عز وجل يحيط بكل شيء، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى صفة العلم. كذلك أن الله عز وجل قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لأن سبحانه وتعالى بين أنه أعلم بهذا الإنسان من نفسه. مثال بسيط: لو في مهندس عمل كوبري وبعد فترة في خلل فني أصاب الكوبري ده، بيعملوا بيدوروا على مين؟ على المهندس اللي صممه. ليه؟ لأنه عارف التصميمات وعارف الأساسات والمقاسات وعارف، فيكفي تعالى شوف ايه المشكلة دي حلها ايه؟ ولله المثل الأعلى الذي خلق الإنسان فهو يعلم ما به. لذلك كان الله عالما بكل المخلوقات، علم أزلي له الكمال المطلق. لذلك هيأتينا بعد شوية إنكار القدرية لأفعال العباد، إن ربنا ما يعرفش أنت هتعمل إيه. ربنا قبل ما يجي هنا أو قبل أنت ما تيجي هنا ما كانش يعرف إنك جاي، لما جيت عرف. أيعرف هذا بالله سبحانه وتعالى؟ لذلك قالوا أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يعلم، أن الله لا يعلم بأفعال العباد حتى يعملوها. ليه؟ قال لك لأن إحنا لو إن ربنا عارف وقدرها يبقى الإنسان مجبور على هذا الأمر، فدخل في الجواب. يبقى ربنا حاشا وكلا والعياذ بالله لما يكتب عليه ويقدر ليه إن هو هيعصي أو هيشرب خمر يبقى ربنا ظلم، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لا طبعا لا، في معتقده لا. ليه؟ لأن الله عز وجل خلق للعبد إرادة وخلق للعبد مشيئة، ومشيئة العبد وإرادته لا تخرج عن مشيئة الله وإرادة الله. لذلك الكلام في الأسماء والصفات مش عايز اهتمام وعايزك عشان خاطر ما تفطروش كل النهار، ماشي؟ مش عايزين فول في الفطار عشان فتح، عشان بس انا عارف هتبقى صعبه علينا انك تقول بس تحملوا النهار. ليه يا اخوانا؟ لان الكلام ده دقيق جدا، الكلام ده دقيق جدا. بص تلاقي الجبريه والقدريه والمعتزله والفرق عماله لماذا ضل في هذا الباب؟ ولما يكونوا يعني اناس جهلاء بل كانوا على علم، لكنه علم يضر اكثر مما ينفع. لذلك الله عز وجل انكر على النصارى انهم عبدوه بدون علم. الضالين لماذا عبدوا بلا علم؟ ومن وصم بالجهل غدر ان كان من علم من اهل. يا ريت لو لقيت واحد جاهل قلت له يا جاهل هيسأل منك ولا لا؟ ومن نصب الى العلم كان شرف وان كان من غير اهل، فكيف يصفون الله بانه ايه؟ لا يعلم. لذلك اول صفه اثبات صفه العلم لله عز وجل. نعم. وقوله: ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو رزقا بعد رزق في إقصار وفي تضييق، فالله عز وجل هو الرزاق. ومعنى الرزق، مبلغة من الرزق. قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضير رزقا للعباد. وقال في السماء رزقكم وما توعدون. فالله عز وجل الرزاق ذو القوة المتين. وفي مشحف ابن مسعود إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. ولأن الناس كانوا يشكون في مسألة الرزق، وأي واحد فينا الله اللي بيخاف يخاف على مسألة الرزق، من أين يا من أين يشكر، من أين من أين؟ لذلك قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفس في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فالله عز وجل خلق الإنسان وخلق له الرزق، وتكفل سبحانه بأنه سيضمن له ذلك لا تناقص ولا زيادة. كتب الله عز وجل رزقه، أول كلمة يكتبها كتب أربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. يبقى الرزق مطلوب، من أصبح والآخرة هم جمع الله له شمل وجعل أغناه في قلبه. ومن أصبح والدنيا هم فرق الله عليه شمل وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هو الشاهد، لا تنال من الرزق إلا ما كتبه. فأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بالمعصية إنما ينال بطاعته سبحانه. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. في فقرة قبله وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله مما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. لمعنى الكتاب يحط دول ناس يحطون في معكوفة، يعني ما عندوش مريض خط أحمر الفقرتين دول فحطوه فيها. قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، إثبات صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات. واحد يقول لك لا لا لا ما تشبهش، ليه؟ ربنا مالوش سمع، ليه؟ ليس كمثله شيء، مالوش بصر، ليس كمثله شيء. نقول لا، ده هو نفى المثلية وأثبت الصفات في نفس الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرد على المعطية ورد على المشبهة كما ذكرنا، والسميع المدرك لجميع الأصوات مما خافت منها ومما علمت. الله عز وجل يسمع السر ويسمع النجوى. تخيل النجوى اللي بينجي نفسه أو السر الله يسمع. كذلك يرى برؤية مدركة لجميع الأشخاص بجميع الألوان سبحانه وتعالى، ليس كمثله به شيء وهو السميع البصير. إن الله كان سميعا بصيرا. إنني معكما أسمع وأرى. سمع الحقيقي ورؤية. كيف أسمع؟ رد الكلام. أيوة كده صحصحوا. ليس بمثله شيء وهو السميع البصير. كيف يرى؟ لكنه إيه؟ يرى. إذا إثبات الصفة وفهم المعنى وتفويض في الكلمة. هذا واضح أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية. نعم. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هنا ماذا يريد أن يثبت المصنف؟ حسنا، أراد أن يثبت المشيئة والإرادة. يرد على من؟ القدرية الجبرية. أحسنتم. يبقى هنا المصنف أراد أن يرد بهذه الآيات على القدرية والجبرية الذين نفوا مشيئة العبد أو أثبتوا المشيئة للعبد ونفوها على الرب. يبقى هو نفي العلم أو إثبات العلم والإنسان مجبور. فقال شيخ الإسلام جاء بهذه الآيات ليثبت أن أهل السنة والجماعة هؤلاء ولا. فقال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لابد أن نعلم أولا أن هناك إرادة ومشيئة كونية وإرادة ومشيئة شرعية. اكتب تبصري الإرادة إرادة كونية وهي المشيئة وإرادة شرعية إرادة كونية أو مشيئة كونية وإرادة شرعية أو مشيئة شرعية. الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. إرادة كونية. أما الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. عايز أنا؟ طيب. لا تكون إلا فيما يحبه الله. لذلك هنا نقول الله عز وجل له الإرادة والمشيئة المطلقة وأعطى الإنسان إرادة ومشيئة لكنهما لا يخرج عن إرادة الله. وعلم الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي أن هذا الإنسان سيختار بإرادته فعل الطاعة أو الإرادة أو المعصية. كلام واضح يا شباب؟ حتى لا تقول أن الإنسان جبل على ذلك. لذلك الله علم بعلمه الأزلي. لذلك إذا ابتلى الله يبتلي الاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أهو يبقى بيختبر لأنه مش عارف من الكويس ده الجبلية. يوم يقول لك إذا قرية يقول لك إيه؟ أهو بيبلوكم أيكم أحسن عملا. ليه؟ عشان يعرف من الكويس فيه؟ يقول لك إنما ليعلموا علما يحاسبوا يحاسب عليه ايه؟ الخلاق على أعمالك. لذلك الله له المشيئة وله الإرادة المطلقة وجعل لك إرادة ومشيئة. ممكن واحد دلوقتي يقوم قايل ماشي وسايب الدرس ده بإرادته ولا مشي؟ بإرادته التي لا تخرج عن ايه؟ عن إرادة الله ومشيئة الله عز وجل. لذلك قد تجتمع الإرادتان الدنيوية والشرعية كإيمان المؤمن اجتمع فيه أن الله أراد له الإيمان وشاء له الإيمان فآمن فاجتمع له طاعة المطيع. لكن الإرادة الكونية قد تنفرد مع كفر الكافر. فإن الله عز وجل إذا كان قد قدر الكفر على فرعون إلا أنه لا يرضى له ولا يحبه له. لكن فرعون اختاره بإرادته ومشيئته التي أيضا لا تخرج عن إرادة الله ومشيئته. الشيخ قلنا فلذلك قال إرادة كونية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. وإرادة شرعية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكلا الإرادتين الله عز وجل يعني جعل للإنسان منها جزءا. وأما قول الآية وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل اخبر عما وقع بين أتباع الرسل من التنازع. وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه تدل على أن الهداية والضلال حدث بخلق الله عز وجل في الإرادة الإيه؟ الإرادة الإيه شباب صح؟ الإرادة الإيه؟ الكونية فيها الإيمان والكفر فيها الهداية والضلال. لكن الهداية والإيمان في الإرادة الشرعية التي أرادها الله عز وجل وأحبها. لذلك إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا قذف في قلبه النور وجعله يحرص على الطاعة. وما اختار الضرار فهذا شبهه الله عز وجل بمن يصعد إلى السماء. سبحان الله. وفعلا اكتشفوا ان الانسان كل ما يطلع لفوق لا يجد اكسجين. ذلك يعملوا له ايه؟ كلية صناعية للجماعة بتوع الفضاء بتكلف 2-3 مليون. ليه؟ عشان يقدر يتنفس فوق. فسبحان الذي اعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. ايها الاحبة في الله 5 دقائق فاصل ونواصل.